الأصل يكرههم، تجارتهم الزور طريق النور يكرههم، البخل من طبعهم والقنع يكرههم. نعم العريس فيه ناس عدام أصل وابن الأصل يكرههم، تجارتهم الزور طريق النور يكرههم، البخل من طبعهم والقنع يكرههم. ولقمة العيش منهم لو عسل بتمر، ما فيهمش إحساس وبيتهم من الأساس بيت مر، ومن أزاهم سيرتهم في البلاد بتمر، ومن لسانهم المر طوب الأرض يكره. حشري بدون علم بين الناس الداخل، بيبقى جاهل ما عندوش وعي الداخل، النور يسيبه لكن في الضلمة يتداخل. حشري بدون علم بين الناس يتداخل، بيبقى جاهل ما عندوش وعي يتداخل، النور يسيبه لكن في الضلمة يتداخل. يضحك بسن المظاهر والهدف خافيه، يشبه لتعبان سمه تحت ناب خافيه، الغل عنده مرض حتى الغرض خافيه، واللي ملوش فيه عديم الأصل يتداخل. يا ورد قطفوك عزالك ورجعوا رموك، وهم عشقوك كتير ياما وياما رموك، وبعد ما تبلت رجعوا بالملامة رموك. يا ورد قطفوك عزالك ورجعوا رموك، وهم عشقوك كتير ياما وياما راموك، وبعد ما قبلت رجعوا بالملامة راموك. الود بيتوح ده اللي ما عندهم رحمة، والخير أصبح قليل وما فيش قلوب رحمة، واللي انت صاحبتهم ما في عندهم رحمة، كلوك لحمة ولما بقيت عظم راموك. عاشرت ناس أصلهم بطال مدوني، أنا عاشرت ناس أصلهم بطال مدوني، كتبوا كلام زور وجم بالعافية مدوني، مدت إيدي لهم في العذر مدوني، انا كنت غلطان في يوم ما عرفت سكتهم، انا كنت غلطان يوم ما عرفت سكتهم، في اول الامر بالبهتان خدعوني، الورد كنت افرشه في طريق سكتهم، ما خدعتهمش وهم ليه خدعوني، وعابوا فيا وما تبوش حد سكتهم، نسيوا الجمايل وساعة الجد خدعوني. أستاهل اللي من الناس دول يجرالي، أستاهل اللي من الناس دول يجرالي، لأني عاشرتهم وعملتهم أصحاب، ما كانش عشمي من الناس دول يجرالي، توبة ما شوفهم ولا اعملهم في يوم أصحاب. سألت راجل كبير السن يجرالي، أنا سألت راجل كبير السن يجرالي، قال لي اللي خانوا الرفق ما بينفعوش أصحاب. قلت لها يا عينه ما حدش غلط غيري، خليتي اهل الملامه ما يلوموش غيري، واللي اشتريتهم باعوني وعرفوا ناس غيري، كانوا شهد خيري وطلبت المش مدوني. الله الله يا ابو خالد،

صاحبني وكنت في صحبته ومقشوش وغرني منظره جه مظهره مغشوش أتاريه مشاني لعل له ضمير مغشوش مشيت عشانه سكك ودخلت لجله عتب وزرعت وياه جمايل بس زرع عطب أنا قلت يا عين ما ينفعش مع ده عتب اللي اشتريته ذهب أتاريه صفيح مغشوش أجيب من البخ للمخاليق يعجبه أجيب من البخت للمخاليق يعجبهم وأجيب من الرأي للعزال يعجبهم وأجيب من العيش للخاينين يعجبهم أجيب منين بخت للمخاليق يعجبهم وأجيب منين رأي للعزال يعجبهم وأجيب منين عيش للخاينين يعجبهم أنا ليه ماليش بخت ويا اللي كلوك يا عيش وأنا اللي زرعك بإيدي حبة من حبة أنا اللي زرعك بإيدي حبة من حبة ما عادش بقى حد مخلص في الرفق يا عيش وفين ألاقي اللي هو حبي من حبه في الألف واحد يكون صافي الضمير يا عيش الله في الألف واحد يكون صافي الضمير يا عيش صاحب الجد يدي الود من حبة أنا تهبي الفكر والنظر السليم قال لي ولا التقيت حد جاب حقي من اللي كلوه جفت بحور الصفا حتى الوفاء اللي شهد المروقة بيتبرى من اللي كلوه سألت راجل مجرب في الرفق قالي قال العيش ما فيه شي غلط العيب من اللي كلوه فيه ناس تشوف شرهم فاق طبعهم وغلب أصبح حداهم مرض حب الطمع وغلب بيلوموا على اللي ابتلى من غير سبب وغلب ولا الصيام في رجب يا عم عاجبهم وياه غلبني صاحب اللي مشيت وياه غلبني اديته خيري وهو ليه غلبني جيت اطلب الحق منه ليه غلبني الله الله عليك صاحب اللي مشيت وياه غلبني، اديته خيري وهو ليه غلبني، جيت اطلب الحق منه ليه غلبني. الصبر يا ناس طريقه فين وروني، المر دقته وفين الحلو وروني، وان كنت غلطان غلطي ايه وروني، يا ناس اعذروني قليل الاصل غلبني. عمرك ما تاخدهاش، ونصيحة الرأي من جاهل ما تاخدهاش، وكلمة الحق من ظالم ما تاخدهاش. اللقمة اتسلح عبد يوسف، يا بتسلح عبد يوسف، يا بتسلح دول بنتال، يا بتسلح دول بنتال. اللقمة من ايد بخيل ابدا ما تاخدهاش، ونصيحة الرأي من جاهل ما تاخدهاش، وكلمة الحق من ظالم ما تاخدهاش. اعمل حساب الزمن الا الزمن ميال، نفسي ويا الهوى بينهم شيطان ميال، وان كنت عاوز تناسب على الاصيل ميال، وبنتي لندال عشان مالها ما تاخدها. يلي كلامك عسل والقلب مليان شوك، بتستلف ورد وترد لصاحبه شوك، الشر بيريحك والخير يشكك شوك. يلي كلامك عسل والقلب مليان شوك، بتستلف ورد وترد لصاحبه شوك، الشر بيريحك والخير يشكك شوك. علامة الغاز من حقدك عليك زهرة، وقلة البخت من طبعك عليك زهرة، الورد لو صح يبقى العود فيها زهرة، والصمت لو صح شجرة ما تطرح الا شوك. سرعت رود المحبة ورد من غير شوك، ومشيت في طريق عشان الحب كله شوق، وسهرت ليل الجفا والبعد كله شوق. زرعت روض المحبة ورد من غير شوق، ومشيت في طريق عشان الحب كله شوق، وسهرت ليل الجفا والبعد كله شوق. نسيت كل اللي فات وببص للي جد، لاني جربت في حياتي وعزمي جد، والمظهر اللي خدعني لما شفته جد، انا بحسبه ورد والاخر لقيته شوك. خاين العيش لو شفته عليه ضب، الشح ما يجودش لو عنده الذهب طافي، تقول على الجبل ولا الحجر سمحين انحتم الوقت على عيش البخيل صوم حين انحتم الوقت على عيش البخيل صوم حين بيت الكرم بيت الكرم فيه عالم ليهم وجوه سمحين وبيت المقلين نور دائما طافي في الغرور والطار محروم غاوي الشبع جاله الطمع والطار الجاهل اللي ما يعرفش الالف والطار اكمنه مغرور مشيه في الغرور والطار محروم غاوي الشبع جاله الطمع والطار ما عادش له بال تاني من الهموم يخلى بيعيش الآن وليله من السكون يخلى من الدعى الكبر بيته من العمار يخلى والحب يعلى تلاقي ربنا وطار مبلوع هيسيبني نفسك ولو دقته ماهوش مبلوع ونجابلك الشهر والدهلك ماهوش مبلوع عيش البخيل مر في طعمه ماهوش مبلوع هيسيبني نفسك ولو دقته ماهوش مبلوع ونغمسه شهد والدهلك ماهوش مبلوع مشغول بالمال وحياته ملانا هم ما جاش عليه يوم مرة على المروق أهم ما جاش عليه يوم مرة على المروق أهم عايش غفير بس على ماله وشايل هم وتقيل في الدم وكلامه ماهوش مبلوع يا ناس يا متكبرين بلاش افترى على الأرض يا ما قبل منكم جبابرة انكفوا على الأرض العبء أزاهم وخلاهم تراب على الأرض يا ناس يا متكبرين بلاش افترى على الأرض يا ما قبل منكم جبابرة وانكفوا على الأرض العبء أزاهم وخلاهم تراب على الأرض يا ناس بلاش عيب ملكمش عيون تخشى قلوبكم اتحجرة ولا من الحلال تخشى ولما مال بختكم بقت النفوس تخشى تقويكوا وحشة وليه بتعيبوا على الأرض غاوي المظاهر بيعرف سكته للنصر له كف سايب ودايما يفتحوا للنصر وبيخدع الناس وبيعمل أثاث للنصر. غاوي المظاهر بيعرف سكته للنصر، له كف سايب ودايما يفتحه للنصر، وبيخدع الناس وبيعمل أثاث للنصر. إن كان عليه دين دايما يدفعه بالغصب، ملوش كرامة وعشته كلها بالغصب، ما يجيش باللين ويجي دائما بالغصب، ومن خد على النصب حوج ربنا للنصب. بحر الوفاء جف وغيطان الوداد بارد، وبحر النفاق زاد وأرض الطيبات بارد. بحر الوفاء جف وغيطان الوداد بارد، وبحر النفاق زاد وأرض الطيبات بارد. بحر الوفاء جف وغيطان الوداد بارد، وبحر النفاق زاد وأرض الطيبات بارد، وزرعة الخير من كتر العطش بارد. شجر الطمع طرحه، شجر الطمع صح طرحه، والأناس بتدوب والخلق سابوا الحلاوة ومن المرار بتدوب. شجر الطمع صح طرحه والأناس بتدوب والخلق سابوا الحلاوة ومن المرار بتدوب. الوحشة بقالها تمن والناس لها بتدوب، والحلوة في السوق لقلة بختها بارد. يا جاري عالشر غير الشر ما جابك، ابليس اهو وقعك وندمت ما جابك، وسفينة العيب في بحر الجهل ما جابك. يا جاري عالشر غير الشر ما جابك، ابليس اهو وقعت وندمت ما جابك، وسفينة العيب في بحر الجهل ما جابك. عودت دايما لسانك عالغلط وسبب، تاكل وتشرب ولا لكش عمل وسبب، وفي أقرب الناس تعيب والعيب ملوش سبب، وجايب لابوك التعب ويا ريته ما جابك. بحر الكرب عندي ناس، بحر الكرب عندي ناس، جهل البرور طافي. بحر الكرم عندي ناس، جهل البرور طافي، وخاين العيش لو شفته عليه طافي. الشح ما يجودش لو عنده الذهب طافي. ستات أصول النسب، ستات أصول النسب، حلو الحسب منهم لو أخلصوا تلقى راحت قلبنا منهم، أمي وأمك وأم المصطفى منهم. ستات ستات أصول النسب حلو الحسب منهم لو أخلصوا تلقى راحت قلبنا منهم أمي وأمك وأم المصطفى منهم بياخدوا منا الحنان والحب ادونا وكمان صفاء قلبهم بالعطف ادونا بنضحي من أجلهم علشان ادونا وبيسعدونا وبنجيب العيال منهم اللي مدبر عيشك بتصون ودك وتبني في الهنا عيشك شريكة العمر اللي مدبر عيشك بتصون ودك وتبني في الهنا عيشك خدمك في الدار وبتخبز رغيف عيشك العمر اللي مدبر عيشك بتصون ودك وتبني في الهنا عيشك خدمك في الدار وبتخبز رغيف عيشك كريمة الأصل غيرك لم أحد شافها اخترتها لما نظرك في الحلال شافها إن غبت عنها ولا يوم الهوى شافها بتصون شربها ومش ممكن تخون عيشك